لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفع، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. هذا درسنا الدرس 18 وفي شرح 40 النووية، ونحن في يوم الخميس ليلة الجمعة 8 من شهر رمضان لعام 1441 الموافق الأول أو الموافق 30 من الشهر الرابع من عام 2020 ميلادي. ونستكمل ما بدأناه سابقا نحن وإياكم في شرح الأحاديث النووية التي بدأناها قبل 17 ليلة، وهذه الليلة 18. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد. آخر ما أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، اللي هو حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكرنا عدة مسائل حول هذا الموضوع، وذكرنا أن هذا الحديث يبين الأحوال التي يجب فيها أو التي يباح فيها دم المسلم الموحد. وقلنا فيما قلنا أن الأصل أن الدماء كلها حرام، وأن الأموال كلها حرام، وأن الأعراض كلها حرام. هذا هو الأصل والأساس. وهناك أحكام تخص استباحة الدم المسلم أو غير المسلم، ولكن نحن هنا في حديثنا كان الكلام على استباحة الدم المسلم، متى يجوز ومتى لا يجوز. فقلنا أن الأصل عدم الجواز، والحالات التي يجوز فيها ذكرنا أو أشرنا إلى هذا الحديث الذي ورد في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وعدد لنا الثلاث. وذكرنا فيما ذكرنا شيئا من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثم تكلمنا أيضا عن جملة لا يحل، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في الدماء. وكذلك قلنا لا يحل، قلنا أنها صيغة نفي، وهي آكد من صيغة النهي في مثل هذا الأمر، وكأن أمر النهي صار حقيقة. فنحن نخبر الآن إخبار لا يمكن، لا يحل دم امرئ مسلم، وليست صيغة طلبية لا تفعل. ثم تكلمنا كذلك عن أنه هذا الحديث يدل على عظم دم المسلم، وذكرنا جملة من النصوص في ذلك التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كذلك في كتاب الله عز وجل. ثم قلنا أن لا يحل دم امرئ مسلم ليس المقصود الذكور فقط، بل يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء، من باب التغليب. كذلك ذكرنا أنه قال إلا بإحدى ثلاث، وهذا حصر، ولا يعني بذكر الأشياء الرئيسية التي يستباح فيها الدماء، مع أنه يعني وردت عقوبات أخرى سنشير إليها بعد ذلك. ثم تكلمنا عن الثيب الزاني، أول واحدة مما ذكرت في الحديث، الثيب الزاني، وهو أول ما يستباح فيه الدم بأن يعاقب الإنسان الذي يزني وهو محصن. وقلنا أن المحصن هو من تزوج بزواج صحيح ووطأ زوجته، حصل يعني جماع، وهما بالغان عاقلان حران. يعني الآن حال الزنا جميع الطرف يعني الطرفين يعتبران بالغان عاقلان حران، وفصلنا بعض الكلام وقلنا أن الرجم ثابت في عند الأمة كلها، ونقلنا إجماع العلماء في جميع المذاهب الأربعة، وأنه كان في القرآن الكريم قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت هذه الآية وبقي حكمها إلى قيام الساعة، كما قال عمر بن الخطاب: يوشك أن يأتي أناس فيقولون لم نجد الرجم في كتاب الله، فقد قرأناها ووعيناها وعقلناها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقلنا أن الحكمة في النسخ هذا الأمر وغيره لله في ذلك حكمة قد تستبين لنا وقد لا تستبين، ومما ذكر في ذلك أن هذا تكريما للأمة، أن الله سبحانه وتعالى بين الحكم وتم تطبيقه ثم نسخت الآية ولكن بقي الحكم. لماذا؟ لئلا يسجل على هذه الأمة في كتابها أن هناك زنا يقع من شيخ أو شيخة، فنسخ. والنسخ ثابت، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا لاختلاف التشريع والتدرج وغيرها من الأمور. فقد حصل نسخ في يعني بعض المسائل، لا يخفانا أن هناك آيات ما زالت تقرأ وهي لا يعمل بها، ولكن لله في ذلك حكمة. فعدة المرأة التي توفي زوجها كانت أول الإسلام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تنتظر المرأة سنة كاملة. ثم نسخت هذه الآية بالآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كلا الآيتين في القرآن، الأولى ناسخة والثانية منسوخة، ويعمل بالثانية ولا يعمل بالأولى، ولله في ذلك حكمة. والنسخ انتهى مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى أن هذا الحد، حد الزنا، كان موجودا حتى في الأمم السابقة، وذكرنا قصة اليهودية الرجل والمرأة من اليهود عندما زنيا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصلنا أو أخذنا مسألة النفس بالنفس، وقلنا أن من شريعة الله عز وجل العدل، وأنه في مسألة العقوبات قد يصل الأمر للتساوي فيكون هناك مساواة في الجزاء. فلذا قال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال في الآيات الأخرى: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالنفس تقتل بالنفس، وهذا حتى في الجناية التي تسمى جناية على ما دون النفس فيها القصاص إذا تمكننا من ذلك. كل ما ذكرنا له شروط وله ضوابط وله اعتبارات، ومتى يثبت ومتى لا يثبت، ومتى يمكن القصاص ومتى لا يمكن. كما قلنا في مسألة الزنا، ليس الزنا بمجرد موقف عابر أو تصرف، لا، يحتاج إلى إثباتات كاملة ومعلومات دقيقة وغير ذلك مما يعرف الجميع في مثل هذه المسائل. باب العقوبات في الإسلام لو أخذنا فيه عشر، شوفوا عشر حتى عشر، لو أقول 15 درسا ما كفى باب العقوبات في الإسلام، لأنك ستأخذ على الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس. متى يجب القصاص؟ متى يجب الدية؟ متى يجب أو متى يشرع العفو؟ ما هي الشروط؟ ما هي الاعتبارات في الإصابات؟ دفع مسألة أنواع القتل، قتل عمد وشبع عمد وخطأ، مسألة القصاص في النفس والقصاص في ما دون النفس، الدية وكم تكون ومتى، إذا عفوا إذا لم يعفوا، كلها مسائل لها اعتبارات ولها أدلة وتوضيحات كبيرة جدا وضخمة. تعال إلى مسألة العقوبات، الحدود في الإسلام، فهناك سبعة حدود في الإسلام، سبعة، وهي حد بداية من حد الزنا، وعندنا حد اللواط، وعندنا حد القذف، وعندنا حد شرب المسكر، وعندنا حد السرقة، وعندنا حد الردة، وعندنا حد الحرابة، كلها 7 حدود في الإسلام. فهذه لها تفصيلات وتفريعات، ومتى تثبت وما لا تثبت، وكل حد من الحدود له اعتبارات ومسائل كثيرة جدا. ثم يأتي لك القسم الثالث من العقوبات اللي هو التعزير، وأيضا خذ من المسائل المتعلقة به كثيرة. وعلى هذا فنقول مرورنا فقط توضيح للأحاديث، توضيح لبعض الألفاظ، ولا نستطيع الإسهاب أكثر وأكثر في مسائل العقوبات. دائما وأبدا نقول الدماء الأصل فيها التحريم، والشريعة شددت تشديدا قويا في مسألة استباحة الدماء أو الاعتداء على الدماء أو التأول في الدماء أو الخوض في الدماء، كل هذا مما حاربته الشريعة بأشد أنواع العقوبات. بل من يقارن الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية بجميع أصنافها وأشكالها، جميع القوانين السائدة في العالم، لن يجدوا أشد عقوبات في الدماء من النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. تشديد مع ما فيه من عدل، وفيه كذلك لأخذ الاعتبارات، مسألة الجنين، مسألة المرأة الحامل، مسألة كذا، كله له اعتبارات. استثنيت بعض المسائل من النفس في النفس، والذي ذكرناها المسألة الأولى مسألة التكافؤ في الدين أو الحرية، فبعضهم اشترط هذا الشرط وتكلمنا عنه الدرس الماضي، وبعضهم لم يشترط هذا الشرط. كذلك قتل الغيلة، فبعضهم قال كذلك وبعضهم لم. أيضا دفع الصائل، من صال عليك، من اتجه إليك يريد قتلك أو هتك عرضك أو أخذ مالك ثم حاولت تدافع فدفعته فمات، هل النفس بالنفس ويقام عليك القصاص؟ تكلمنا عنها. قتل الوالد لولده نفس الكلام، وفصلنا فيها أو ذكرنا إشارة بسيطة للخلاف فيها. إذن هناك مسائل كثيرة تستثنى من مسألة النفس بالنفس، ولكن الأصل حفظ الدماء وعصمتها. فنحن قلنا الآن عندنا 3 أشياء: الثيب الزاني، النفس بالنفس، الثالث الذي هو وقفنا عنده الدرس الماضي، التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وعموما هذه للفائدة ويجب أن ننتبه لها، مسائل العقوبات كلها سنبين بعد قليل أنه لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يقيمها إلا ولي الأمر، ليس أفراد الناس يقيمونها، وهذه مهمة جدا. لكن حنا نعرف الحكم، طبق لم يطبق هذه مسألة ثانية، وسنشير بعد قليل لمسائل حول هذا. فقال من بدل دينه فاقتلوه. وعموما التارك لدينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه، فسرت بأحد تفسيرين، قالوا هو المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين، فارتد عن الدين، هذا الأمر الأول. التفسير الثاني له: من ترك بعض الدين لكن فيه مفارقة للجماعة، قد يترك بعض أمور الدين لكن فعله فيه مفارقة للجماعة، ولهذا عطف عليه ولم يقل، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فقال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فلذا جعل المفارقة عطفا على ترك الدين. فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك الدين يكون بترك الجماعة، يكون بترك الجماعة. إذن المفارق للجماعة ورد كذلك في حديث صحيح مسلم من حديث عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. حديث صحيح مسلم. كل هذه لها يعني ضوابط وأشياء كثيرة، ولكن نعرف أن الأصل هذا هو الأصل فيه. والمفارقة، مفارقة الجماعة، قد تكون ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقة الدين وترك الدين، مفارقة الجماعة، أو تكون المفارقة مفارقة لجماعة الدين أو المجتمعين على الدين، يعني البلد الذين اجتمعوا على دين الله عز وجل، فهذا ما يسمى بالخروج على الإمام أو البغي. فلذا هذا هو ما فسرت فيه مفارقة الجماعة، فسرت فيه مفارقة الجماعة. إذن ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين كله، أو مفارقة للجماعة التي هي قائمة على دين الله سبحانه وتعالى، فإما كذا أو كذا. هذه هي المسألة الثالثة بجميع تفاصيلها، حيث تكلمنا عن جميع ما يتعلق بها. ننتقل الآن المسألة الرابعة. المسألة الرابعة أيها الكرام أن أي مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة، أو أن الردة تحصل بسببها من المسلم، فإنه لا يحكم بالردة إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. فلا يمكن أن نحلل دم المرتد بمجرد أنه صدرت منه كلمة من هنا أو هناك. فما أكثر أولئك الذين نسمعهم أو نقرأ كلامهم فقد يصدر منه ما يستوجب الردة، لكن نحن لسنا مطالبين إلا نثبت بالقوة. نحن نبين الحق وننصح، أما الحكم بالردة فأولا أمسك لسانك عن الحكم على الناس، ولست مطالب بذلك، بل إنه يوم وانت يعني لست مضطر لهذا الرجل، ويوم القيامة لن تسأل لماذا لم تحكم على فلان بأنه مرتد أو غير مرتد، لن تسأل. لكن إن حكمت عليه حكما جائرا فإنك ستحاسب بالحساب العسير. فأقول تتبع الناس ليس بالضرورة وليس لنا، ولم لكن نعم نحكم على العمل، نعم من قال كذا فهو كذا، نعم من قال بهذا القول أو كذا، نعم. لكن الحكم على الشخص في البداية ننزه ألسنتنا عن ذلك تنزيها كاملا، ننزه تنزيها كاملا. فنحن أقول لسنا بحاجة إليه. ثم إذا أردنا أو أراد ولي الأمر أن يفعل شيء من ذلك، لابد أن تنظر للشروط واكتمالها وانتفاء الموانع. كذلك المفارق للجماعة نفس الكلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، فترك الجماعة شر، والمفارقة الجماعة قد تحصل بالردة عن الدين. يعني مجرد ردتك عن دين الله عز وجل هذه يعتبر ماذا؟ شذوذا عن الجماعة ومفارقة لها، لأن أساس الجماعة قائمة على دين الله عز وجل. وهذا ظاهر بين في يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن ترك الدين هو الأول، التارك لدينه، ثم أردف بعد ذلك مفارقة الجماعة. وللعلم أيها الكرام قد يترك الإنسان دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام. فإذا بعض الناس كل من يصدر منه سبب من أسباب الردة تقول هذا سبب من أسباب الردة، يقول لا هذا أصلا يقول لا إله إلا الله. طيب أنا أعرف أن يقول لا إله إلا الله، لكنه أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله. فلو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مثلا، ولكنه سب الله وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو استهزأ بالدين، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب القرآن، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو القرآن أو غيرها، أو شكك، كل هذه أفعال تخرج من الملة. طيب هل نقول لا؟ نعم ممكن يصدر من يقول لا إله إلا الله، ما أكثر أولئك الذين يقول لا إله إلا الله عند رسول الله، وأيضا محكوم أنهم بأعمالهم أو أقوالهم قد ناقضوها. يا أخي المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون لا إله إلا الله عند رسول الله؟ بلى. ما كانوا يصلون؟ بلى، ولكن حكم الله بكفرهم. فلذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت ووصف للتارك لدينه، فإذا ارتد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد. قال كمن يمتنع عن إقامة كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك، وناس وجب عليهم الحدود فيقاتلون ويرفضون كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين، كل هؤلاء خرجوا عن الجماعة لكنهم مسلمين. فينتبه لهذه المسألة في مثل هذا الموضوع. المسألة الخامسة مسألة استباحة الدم من عدمها متوجه إلى الإمام، فلا يجوز لأحد أن يستبيح دم أحد، لأنه عنده قد أتى بشيء من هذه الثلاث. يقول والله هذا واحد حصل منه الردة، هذا تيب زاني، أنا اللي بقي. حتى لو أنت جئت ووجدت رجلا يزني بامرأة زنا صريح، أو إنسان قتل، تجي تقيم الحد والعقوبة، نقول لا، ضاعت الدنيا كلها. فمسألة حتى مسألة القتل تحتاج إثبات. طيب هذا قتل واحد، طيب يمكن يعفون، يحصل تنازل منهم فلا يقام القصاص، والشريعة دائما تدرأ العقوبات، تدرأها قدر الإمكان. فإثبات الزنا والتأكد من الشروط والانتفاء الموانع لا يمكن أن يصل إليه إلا الإمام. ثبوت الردة والخروج عن الجماعة لا يثبته إلا الإمام. التأكد من كون هذا قتل عمد وليس شبه عمد وثبوت القصاص لا يمكن إلا من الوالي. يا أخي الآن أنا الآن ممكن يعني، أو أي إنسان يعني، عندي الطاولة الآن التي أمامي هذه، لو كان شخص فوقها فدفعته فسقط فمات، هل أنا اعتديت عليه؟ نعم اعتديت عليه. هل قصدت الاعتداء؟ نعم قصدت الاعتداء. هل سبب السقوط بالوفاة؟ نعم. لو جاء واحد وقال الآن أنا أقيم عليك القصاص، إيش رأيكم؟ في الجهة المقابلة لو جاء واحد من عمارة في الدور الخامس أو السادس ودفع إنسان فسقط فمات، نفس الكلام. يقولون الحادثة الأولى ليست عمد، هي شبه عمد، والحادثة الثانية قتل عمد. شو الفرق؟ الفرق سبب أداة القتل وسبب القتل. يعني أنا مثلا قد أنني في الحالة الثانية لما دفعته من فوق سبعة يعني طوابق لم أقصد القتل، لكنه لا ننظر لقصدك بهذا الأمر الدقيق، لأن سبب الوفاة قاتل. يأتي إنسان بخشبة غليظة جدا جدا ثم يضرب بها واحد على رأسه ويموت، ثم يقول لا أنا ما قصدت، لا أنا قاصد. لكن لما يأتي إنسان بصوت يعني يؤلم لكن لا يقتل، ويضرب به إنسان فيموت، نقول هنا شبه عمد. إيش اللي اختلف؟ سبب القتل وأداة القتل، وقس على ذلك. إذا نقول من الذي يتفصل في الأمر ويبين ويعرف؟ هو الوالي، الإمام أو القاضي في مثل حوال المسلمين اللي هم القضاة، هم الذين يثبتون مثل هذه القضايا. فنقول إقامة العقوبات هي من يعني أمور الخاصة بالإمام، وفعلها بدونه افتيات عليه وتعدي، لأنه لو جعلنا كل واحد يقيم العقوبة من نفسه لصار فيه استباحة عظمى للدماء وتعجل وأخطاء وتلاعب، ولم يطبق فيه شرع الله عز وجل. المسألة السادسة، لا خلاف في أنه يشرع استتابة المرتد. شخص صدرت منه ردة، مثلا واحد لا يصلي مطلقا، تارك للصلاة، وقرر على ذلك هنا، فالعلماء يرون مشروعية الاستتابة، منهم من أوجبها ومنهم من استحبها، والجمهور على وجوبها. لذا ورد عند مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر هل كان من يعني لما أراد أنه لما رآه أتى قال هل كان من مغربة خبر؟ قال نعم، هذه منطق. قال رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قالوا قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر هل لا حبستموه ثلاثة فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. شوف كيف، لماذا لم تستتيبه؟ وهذه نقطة مهمة، الاستتابة مشروعة حتى لو كان الإنسان سيتراجع. الشريعة ليست متشوفة للعقوبة، ما وضعت الاستتابة إلا حتى يتراجع، ورحمة الله واسعة، وإن صدر منه شيء آخر عوقب. ما أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين وهو يعلم بكفرهم ولم يمسهم. فلذا يقول ابن فرحون المالكي: أجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. ينقل ذلك ابن فرحون عن المتيطي من المالكية. فالاستتابة حتى لو كان ينتج عنها تراجعا فالشرع متشوف لها. وهناك فرق بين من تصح توبة، يعني بعض العلماء فرق في مسائل أخرى متفرعة عن هذه، وهي قالوا بعض أمور الردة لا يشرع فيها الاستتابة والخلاف فيها ضعيف، وقالوا ذلك عموما الاستتابة والتوبة ترجع إلى الإمام والحاكم، فبعض الناس الذي يتكرر منه فقد يرى الإمام عدم صحة توبته وعدم قبول استتابته، والآخرون نعم يقبلها. أيضا هناك بعض الأفعال قد لا يستتاب فيها. قالوا مثل ماذا؟ قالوا لو جاء شخص فسب الله صراحة، سب الله سبحانه وتعالى صراحة، قالوا أنه لا يستتاب بل يقام عليه حد الردة. طيب فإن تاب قال توبة بينه وبين ربه لكن عقوبة الدنيا ثابتة. قالوا هذه في بعض الأحوال التي لا يمكن يفعلها غير المسلمين فضلا عن المسلمين، كسب الإله. والمسألة محل نظر واعتبار. المسألة السابعة في هذا الحديث أيها الكرام: إذا كنا في بلد لا يوجد إمام، ما فيه، أو لا يوجد ولي أمر ينفذ الأحكام، أو كنا في بلد غير مسلم، فهل للمسلم إذا ثبت لديه شيء أن ينفذ الأحكام بنفسه؟ نقول لا، لا، لا يجوز أن يقوم أفراد الناس بتنفيذ العقوبات. أما إذا كنت في بلاد غير إسلامية فأنت ملزم بأحكامهم وقوانينهم، ولا تستطيع أنك تتصرف من تلقاء نفسك، فأنت خاضع لتشريعاتهم وقوانينهم، وهذا هو الوضع الطبيعي ولا يمكن غير ذلك. أما إذا كنت في بلد غير إسلامي فقول عامة أهل العلم اشترطوا لإنفاذ الأحكام التي فيها لا سمح الله يعني جلد أو استباحة دم أو أخذ مال أو غيرها، يشترط أن يكون الإمام موجودا، فهو من يطبق الحدود والعقوبات، فلا يجوز أن يقيمها أفراد الناس، وهذا القول عند أغلب العلماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا كان في مكة، والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها شرع الله، ومع ذلك لم يقيموها ولم ينقل أنهم فعلوها أو طبقوا الأحكام الشرعية في تلك البلدان. كذلك يعني وجد علماء في بعض الدول المعروفة يعني الباطنية كالدولة العبيدية وغيرها، ولم يقيم العلماء الحدود والقصاص والعقوبات بأنفسهم، لأنهم محكومين تحت ولاية، حتى لو لم ترتضى تبقى مثل هذه الأمور ينفذها الإمام ولا ينفذها عامة الناس أو أفراد الناس. والمسألة ليست شهوة أو هوى أو تشنج أو لا، المسألة مسألة شرعية، وأن قيام أفراد الناس بإنفاذ العقوبات يعتبر هذا تعدي وافتيات، ولا تصل البلد إلى مثل ما يقولون إلى يعني أمور سليمة أو إلى نتائج طيبة، بالعكس ستكون الأمور وبالا على الجميع. المسألة الثامنة أيها الكرام، وهي آخر مسألة عندنا في هذا الحديث، عدد ابن رجب رحمه الله الأمور العشرة التي ورد النص على قتل المسلم فيها غير الأمور السابقة. فهناك أمور أمور ورد أنه يقتل صاحبها في الإسلام، وبعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف وبعضها غير ثابتة، غير ثابتة، لكن نعددها كما عددها ابن رجب رحمه الله. فقال أولا اللواط، وهو أن يطأ الرجل الرجل، أن يطأ الرجل الرجل. وهذا الأمر ورد فيه أحاديث وإن كان في بعضها ضعف. والصحيح أن عقوبة اللواط أحد عقوبتين، إما عقوبته كالزاني محصن أو غير محصن، أو العقوبة الثانية التي وردت وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن عقوبة اللواط القتل للفاعل والمفعول به محصن أو غير محصن، محصن أو غير محصن. أقول وردت آثار من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وإن كان في هذا الحديث ضعف، ولكن الأمة ورد أن أبو بكر رضي الله، أن أبا بكر رضي الله عنه قتل لما حصلت أول حادثة في تقريبا في الإسلام، كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسل له خالد بن الوليد رسالة، وكان خالد بن الوليد في الشمال، في شمال الجزيرة قريب من الجندل، قال يا خليفة رسول الله إن عندنا رجل ينكح كما تنكح المرأة، فجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وشاورهم، لأنها حادثة جديدة لا يدري ماذا يصنع بها، حادثة جديدة. فاتفق أو اتفق الصحابة كلهم على القتل، ولكن اختلفوا في كيفية القتل، لكنهم متفقين على القتل. فبعضهم قال يرمى من أعلى مكان في البلد كما عاقم الله قوم لوط بأن جعل عاليها سافلها ثم أتبع بالحجارة، وقال بعضهم يعامل كمعاملة الزاني، وقال بعضهم يحرق بالنار، وقيل أن علي بن أبي طالب رضى أخذ بهذا الرأي، وكأن أبا بكر ماله، مال إليه، وقال في البداية أرى أن قص الله علينا عقوبة قوم لوط يعني لابنا مغلظة، وأرى أن يحرقون في النار نكاية بهم، فارتضى. ثم تراجع أبو بكر وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، قل له يقتله بالسيف. فيبين هذا أن عقوبة اللواط أيضا شنيعة في الإسلام، والأصل فيها إذا ثبت ثبوتا كاملا أنه يعاقب بالقتل. أيضا من أتى ذات محرم فقد وردت بعض الآثار في ذلك، وعموما يعني النصوص التي وردت في ذلك كثيرة، وإن كان قلنا أنه في يعني أو قبل ذات المحرم علشان نفصل فيها الساحر، والساحر ورد النص في عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل، وقتل بعض الصحابة كذلك. دقيقة، وقتل كثير من الصحابة أو بعض الصحابة قتلوا السحرة، وورد ذلك عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وورد عن غيرها من الصحابة أنهم قتلوا من وقع في السحر، لكن بشرط أن يكون الساحر، أن يكون الساحر وقع منه السحر الذي فيه خروج من الملة. فبعضهم قد يتلاعبون ويستعينون بالشيطان، لكن متى يكون الساحر كافرا؟ إذا صدر منه ماذا؟ إذا صدر منه الكفر بالله عز وجل بأن ذبح لغير الله أو قرب للشياطين أو غيرها، فعند ذلك يكون هذا. فإذا ورد في حديث عند الترمذي في حديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا يعني مذهب جملة من الصحابة، وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم. أيضا المسألة التي بعدها قلت لكم ورد من وطأ ذات محرم يعني زنا، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وهذا أخذ به مجموعة من العلماء وأوجبوا قتله كان محصنا أو غير محصن، وهذا على رأي يعني جملة من الفقهاء أنه أيضا يقتل من فعل هذا الفعل. كذلك من المسائل المهمة في هذا أو من المسائل التي أوردت قتل من وقع على بهيمة، وهي وردت في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، قتل من وقع على بهيمة حيث ورد أنه يقتل. كذلك تارك الصلاة أيضا ذكر بعضهم من غير الساحر، كذلك شارب الخمر في المرة الرابعة، شارب الخمر في المرة الرابعة والسارق في المرة الخامسة، وإن كانت هذه الآراء يعني لا يعني ليست هي الراجحة، ولكن ينظر في ذلك أو ينظر الخلاف في مثل هذه المسألة. أيضا ورد من خرج على الإمام إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، كذلك من أشهر السلاح ورد ذلك وإن كان لا يثبت. أيضا قتل الجاسوس المسلم، وهذا رأي كثير من العلماء، قالوا الجاسوس المسلم في بلاد المسلمين الذي يتجسس للكفار فإنه يقتل. كذلك ورد من ضرب أباه فيقتل، وردت بعض الآثار وإن كان فيها ضعف. عموما هذه جملة مما ذكر أنه يستحق القتل، قلت لكم بعضها محل يعني هي الراجح وبعضها مرجوحة وبعضها وردت في آثار ضعيفة. الذي يقول ما ابن رجب بعد ذكر هذه الأمور: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه أو قتل السارق في المرة الخامسة. وأيضا يقول باقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث مسعود، يعني بعض المسائل اللي قلناها راجعة في إلى حديث ابن مسعود الذي قلنا فيه لا يستباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني مثلا قتل الجاسوس المسلم يرجع إلى أنه مفارق الجماعة، من أشهر السلاح نفس الكلام، من ترك الصلاة تارك لدينه، وقس على ذلك الساعر لا يمكن إلا أن يكون تارك لدينه، اللواط يعامل معاملة الزاني، من أتى ذات محرم نفس الكلام. فعموما المسألة من هنا أو هنا، هذه بعض الأمور مرت عليها مرورا سريعا. المقصد أنني أريد يعني نعطي الموضوع حقه كاملا في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. عندنا بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور والمعروف، هو الحديث 15 سنبدأ فيه، لكن نجيب على السؤال هل الساحر من أهل النار. الساحر له أحوال، فإن كان الساحر لم يصل إلى درجة السحر إلا بعد أن كفر بالله عز وجل فهذه ردة. مسألة أن من أهل النار أو مهم من أهل النار هذه لا تعني يعني لا تعنينا كثيرا، الذي يعنينا هل هو خرج من الدين أم لا بفعل السحر. فإن كان فعل السحر لم يحصل إلا بالذبح لغير الله أو لا سمح الله بالتبول على المصحف أو القرآن ووطئه بقدمه عافانا الله وإياكم وأكرم الله كتابه كما يحصل من بعضهم، هذا يخرج من الملة. إذا طلب من يعني أشخاص أن يذبحوا لغير الله أو أن يتقربوا للشياطين، كل هذه أفعال تخرج من الملة. أما إذا كانت لعب وما لعب فهي معاصي ومحرمات ولا تجوز، والاستعانة بالشياطين محرمة، وعلى حسب الاستعانة بهم. إن استعنت بهم في أمور لا تستحق الاستعانة إلا من الله فهذا كفر مخرج من الملة، أما إذا استعنت بهم في أمور أخرى فهذا فعل محرم ولا يجوز، حتى لو استعنت به يعني الشياطين أو يعني بعض الجن المسلمين، فحتى ذلك الاستعانة بشكل عام لا تجوز بهم حتى لو على أمور دنيوية، فهذا الباب مقفل تماما، حتى لو أمور مصالح أو غيرها فلا يجوز. هذا هو ما يتعلق بعقوبة الساحر. الحديث 15 الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث عظيم. المسألة الأولى فيه أن هذا الحديث أعطانا أدبا من الآداب العظيمة في الإسلام، وهو صنو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من جهة أنه أصل في الآداب العامة، فهو دل على أن صفات المؤمن بالله وباليوم الآخر الذي يخاف الله ويتقي الله ويخاف ما يعني يحصل عليه يوم القيامة ويرجو أن ينجو فيها يوم القيامة، أن من صفاته أنه يقول الخير أو يصمت، ومن صفاته أنه يكرم الجار، ومن صفاته أنه يكرم الضيف، ومن صفاته أي يعني هذه الأمور الثلاثة كلها كما نشاهدها. فلذا دل هذا الحديث على هذا بشكل واضح، بشكل واضح. قال الإمام الجليل ابن أبي زيد المالكي الإمام المغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه. أخذنا حديثين، وهذا الحديث الثالث وحديث الغضب سيأتينا الدرس القادم إن شاء الله. وقال القاضي عياض: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزم إكرامه إكرام جاره وضيفه وبرهما. فينتبه لمثل هذا الأمر ويعرف أحكام التي يعني انطوت عليها وانطوى عليه هذا الحديث العظيم. المسألة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه فوائد: أولا أن الأعمال من الإيمان، من خصال الإيمان، وسبق أن تكلمنا قلنا أن الإيمان قول أو اعتقاد وقول وعمل، والأصل دائما وأبدا ارتباط الإيمان بالعمل، فيذكر على شكل الخصوص أو لو لم يذكر فيعرف أن الإيمان داخل فيه العمل. فلذا لو رأينا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، وذكر منها أعمال: إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل فهو منه. تعال إلى مثلا هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، هذا قول، فليكرم فعل، فهذا دليل. ولم يعارض في مسألة العمل ودخوله إلا يعني بعض الفرق ومنهم المرجئة، حيث يقول المرجئة وهي فرقة تنفي أن يكون العمل من الإيمان، بل يكفي يقولون أن ينطق بلسانه وأنه يعتقد بقلبه والأعمال لا تضر. وعلى هذا كلامهم فغلاة المرجئة يرون أن إيمان الناس كلهم سواء، لا يفرق إيمان أعتى الناس عن إيمان أبي بكر، لا يفرق، كلاهما مؤمن بلسانه، أما العمل فليس هو المعيار، وغيرهم من العقائد المنحرفة في ذلك. عموما نقول هذه الأعمال تتعلق بالحقوق التي وردت في الحديث: حقوق الله وحقوق العباد. فأعمال الإيمان تتعلق بحقوق الله عز وجل كأداء الواجبات وترك المحرمات وقول الخير أو الصمت، وكذلك أعمال الإيمان تتعلق بحقوق العباد، ومن حقوق العباد إكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاهم. حقوق الله أيها الكرام مدارها على مراقبة الله عز وجل، ومراقبة الحق جل وعلا أعسر شيء أن تكون في ماذا؟ أن تراقب الله عز وجل في لسانك. فلهذا نبه الله عز نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على حقوق الله جل وعلا، والتي من أعسرها حفظ اللسان، حفظ اللسان. هذه هي المسألة أو الفائدة الأولى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن. هذا ما زلنا في المسألة الثانية، ومن كان يؤمن جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت. وما بعدها من فليقل، والمقصود بذلك الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت. إن كنت يا فلان تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية أن الإيمان بالله واليوم الآخر قاعدة للانطلاق في أي عمل في الإسلام من فعل أو ترك، صلاة، زكاة، حج، صيام، صلة، إكرام، عفو عن السرقة، عفو عن الكف عن السرقة، عفو عن الزنا، صيانة الدماء، كل شيء منطلقه من الإيمان بالله واليوم الآخر. لأنه من آمن باليوم الآخر فإنه مؤمن أن الله يجازي على هذه الأعمال يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولولا إيماننا بالبعث والحساب لأصبحنا أشبه ما نكون بغابة. إيش الفائدة إذا كنت أنا أعرف أنني مهما بذلت من خير لن أجازى عليه، ومهما عملت من شر لن أجازى عليه أو أعاقب، فلن أعمل شيء. فلذا قاعدة الأعمال في الإسلام كلها تنطلق من الاعتقاد ومن الإيمان بالله واليوم الآخر. المسألة الثالثة قال فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يدل على أن هناك مرتبتان أيها الكرام وانتبهوا لها. المرتبة الأولى هي مرتبة النطق بالخير، والمرتبة الثانية الصمت. النطق بالخير هي المرتبة الأولى، فلذا هو المقدم في العبارة فليقل خيرا. شوف، هي المرتبة الأولى وهذه فائدة تراها دقيقة. فليقل خيرا هي المقدمة، ما هو بالإنسان يعلم أنه يستطيع نطق الخير والمجال مفتوح له وممكن ينطق بالخير ثم يقول لا من كان يؤمن بالله فليقل أو ليصمت أنا بصمت. لا، أنت الآن هناك مصلحة من نطقك بالخير، فالواجب عليك أن تنطق بالخير الآن. فلذا نقول الحالة الأولى والمرتبة الأولى النطق بالخير. فإذا رأيت أي إشكالية تمنعك من ذلك، شرعية أو واقعية أو أي أمر من الأمور، أو رأيت أن الكلام لا يصلح أو غيره، فإنك تنتقل للمرتبة الثانية الصمت. فالإنسان محاسب على ما يتكلم به. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير يعني في كثير من نجواهم، هذه النجوى وإظهار الكلام، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، وهذا يوضحها الأمور الثلاثة التي في آية، يعني قول الخير، ما هي الخير؟ أحد هذه الثلاثة أمور أن الإنسان يأمر بصدقة، وأيا كانت الصدقة، الصدقات أوجه الصدقات في الشريعة كبيرة جدا، مالية وقولية وفعلية، وأحاديث الصدقات التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة، فلذا هو أوردها منكرة بصدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر أو كثيرة جدا، أو معروف، وهذه كلمة المعروف كل الآداب والخير ينطوي تحتها، أو إصلاح بين الناس تسعى للإصلاح. فالصدقة والإصلاح والمعروف كل ما عرف حسنه في الشريعة يدخل في ذلك من الواجبات والمستحبات، ويترك جميع المنهيات كلها داخلة. قال هنا عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، نحاول ننهي هذه المسألة، قال فليقل خيرا آمرا بالصدقة أو آمرا بالمعروف أو إصلاح وغيرها من الأمور المتعلقة بها، نعم هذا الخير. ولكن إذا لم ينطوي تحت أحد هذه الأمور الثلاثة فليس فيه خير، وليس هو العمل اللي أنت مطالب به، ليس معناه محرم، لا، لكن في مثل هذه الحالة السكوت أفضل. لكن قد تكون أمور مصالح شخصية، مصالح كذا، فهذا لا إشكال فيه، يعني ليس هذا مجالها. فنقول ليس الكلام مأمورا به الإنسان على الإطلاق، ولا السكوت مأمورا به على الإطلاق، بل لا بد من الكلام بالخير أو السكوت عن الشر، فلذا كان السلف عليهم رحمة الله يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني، لأنه شديد على النفس. فإذا بعض الناس يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت، على السكوت. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير أو شر، وإما آيل إلى أحدهما، يعني يؤول إلى الخير أو يؤول إلى الشر. فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال، فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، يقول ابن حجر. ودخل فيه ما يؤول إليه، يعني بعض الأمور إما خير أو تؤول إلى الخير، فهذه مأمور بها الإنسان. وما عدا ذلك يقول مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. أي أمر ترى أنه قد يتسبب بشر أو يؤول إلى شر، أو يعني قد يكون الشر لآخرين، قد يكون الشر لنفسك، الشر لأخلاقك، كلها، فقال عند ذلك يكون الصمت هو الأولى. المسألة الثالثة والأخيرة: أفاد الحديث أن حفظ اللسان بقول الخير أو بالصمت إن لم تجد أنه من علامات الإيمان، من علامات الإيمان، لأنه يا إخوة أشد شيء على الإنسان أن يحفظه هو لسانه. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما نعلم جميعا لما قال: كف عليك هذا، قال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ شوف كيف السؤال، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي بعض الروايات على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فجارحة اللسان خطيرة، فإن لم تحركها في خير فإنه قد يكون ضدك أو عليك، بل حتى التوسع بالكلام المباح قد يؤدي إلى الكلام المكروه أو المحرم مما لا يخفانا جميعا. ورد في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أعوذ بالله، كلمة واحدة، كلمة واحدة يا أخوان قد يخرج فيها من الملة، كلمة واحدة قد تطلق فيه زوجته، قد يكون عليه حد القذف، قد يترتب عليه عقوبات وتعزيرات وحقوق للناس، كلمة واحدة. وفي الجهة الأخرى كلمة واحدة قد يكون فيها ميثاق وعقد عظيم وإيمان. فلذا في الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي صحيح البخاري من حديث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة ما هي في باله، لكنها كلمة صدق وحق ورضوان لله عز وجل، يرتفع بها أعلى الدرجات في الجنة، وكلمة لا يضع لها باله ولكنها من سخط الله عز وجل وغضبه يهوي بها في النار والعياذ بالله. هذه جملة من النصوص الواردة في مثل هذا الحديث وغيره، لعلنا إن شاء الله نستكمل المسائل، عندنا جملة من المسائل إن شاء الله نستكملها الدرس القادم وندخل في الموضوع الذي بعده بمشيئة الحي القيوم. هذا ما عندنا اليوم، وإن كان عندكم سؤال أو استفسار فيعني لا مانع، أي سؤال يخص الدرس أو خارج الدرس فحياكم الله. نعم.